ما هي الحكمة من العقيقة ولماذا الولد اثنتان والبنت واحدة؟ وما رأي فضيلتكم في التربية الحديثة الذي تعطي الابن حرية بقصد عدم تعقيده؟ هذه سنة شرعها الله من عباده من نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع يده عن الغلام فاتان وعن الجار الشاه، وقال كل غلام وثان بعقيده مسدح عنه مسابعه ويحلق ويسمى، هذه شيء شرعها الله وبه مصالح، لا شك انها لم تشرع عبثا ولا سدى، بل شرعت حكمه بالغه، والله جل وعلا بتفصيل هذه الحكمه. وكون الذكر اثنتين وكون الانثى واحده لا يستغرب، لان الذكر مفضل على الانثى من ارثه، على الذكر من حظ الانثيين، والزوج يعطى الربع حال على الابن الولد والنصف حال الولد، والانثى على النصف مع الولد ثم عدم الربع، هذا شيء معروف الشريعه، لان الذكر له حساب والانثى لها حساب، والله جل وعلا ثابت بين النساء والرجال في مسائل كثيره لحكمه بالغه. هذا المؤمن ينتهي امر الله ويسارع الى شرع الله، وإلى لم يعلم الحكمه، فربنا حكيم سبحانه وتعالى.